السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله، أبواب المطارات أغلقت، أبواب المدارس، أبواب الجامعات وصدت، أبواب الشركات والمؤسسات، بل وأبواب المساجد وبيوت الله تبارك وتعالى أيضا قد أغلقت، بل أقول أبواب العمرة وفي رمضان قد أغلقت. إي والله، لكن بفضل الله تعالى بقي باب واحد ما أعظمه من باب، إنه باب الملك الوهاب. ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، ستجدون عنده الخير كله بإذن الله جل في علاه، لكن بشرط أن تحسنوا الظن بالله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه في كل حين وفي كل آن. مهما أصابكم من الكروب، مهما نزلت بكم من الشدائد والمصائب، فدائما لابد أن تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى بأنه ما ابتلاكم إلا ليعافيكم وإلا ليرفع من درجاتكم، ما ابتلاكم بالمرض إلا ليشفيكم سبحانه وتعالى، ما ضيق عليكم إلا ليوسع عليكم سبحانه وتعالى. وهل رأيتم يوما ما أن الليل مهما طال لم يأتي بعده الفجر، لم يأتي بعده فلق الصبح؟ تقولون لا والله ما رأينا مثل هذا. إذن أليس الصبح بقريب؟ معاشر الأكارم، أبشركم بقول ربي سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الصحيح: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وفي لفظ: إن خيرا فله وإن شرا فله. فإذا أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى في كل شيء فسنجد الخير كله بإذن الله تعالى، وإذا أسأنا الظن به طرفة عين فلا ينبغي أن نلوم إلا أنفسنا، والله تعالى المستعان. إذن ففروا إلى الله، أنا عند ظن عبدي به. أيها المؤمن، أيتها المؤمنة، إذا أراد الواحد منا في مثل هذه الأيام أن يتوب فعظمت عليه ذنوبه، عظمت عليه الذنوب، أرهقته العيوب وهو يريد أن يتوب، فأقول له: أحسن ظنك بعلام الغيوب. نعم يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر. يا ربي، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، فمن الذي يدعو ويرجو المجرم، ما لي إليك وسيلة إلا الدعاء، وجميل عفوك ثم إني مسلم، وجميل عفوك ثم إني مسلم. أيها المؤمن، أيتها المؤمنة، إذا ضاقت علينا قضايا رزق الحلال لا بد أن نحسن الظن بذي الجبروت والجلال، ربنا سبحانه وتعالى. ألم يرزق زكريا عليه الصلاة والسلام بالولد الصالح وقد كبرت سنه، وامرأته كانت عجوزا كبيرة طاعنة في السن، بل وكانت حياتها كلها عاقرا، ومع ذلك يوم عظم رجاؤه في الله، يوم أحسن الظن إلى أبعد الحدود في الله جل في علاه، فإن الله عز وجل رزقه الذرية. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، هكذا قال ربنا ومولانا سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله. الله أكبر. الرزق هو الذي يركض خلفك، هو الذي يسعى وراءك. إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله، هكذا قال نبينا الحبيب الشفيع صلوات الله وسلامه عليه. أيها المؤمن، أيتها المؤمنة، إذا ضاقت علينا سبل النجاة، إذا تكالب علينا الأعداء، فلنحسن الظن برب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. ألم ينجي نبينا صلى الله عليه وسلم مع صديق الأمة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ثاني اثنين، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن إن الله معنا أنجاهما المولى تبارك وتعالى بمنه وكرمه. الصديق حفظ هذا الدرس منذ ذلك اليوم، وفي يوم بدر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه، وكان الليلة كلها وهو يدعو ويبكي يتضرع إلى الله عز وجل. فلما حان وقت المعركة رفع يديه يتضرع إلى الله يبكي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رب إن تهلك هذه الطائفة فلن تعبد في الأرض، حتى سقط رداؤه صلى الله عليه وسلم من على كتفيه، فأتى أبو بكر رضي الله عنه فرد ذلك الرداء والتزم النبي صلوات الله وسلامه عليه من وراء ظهره وقال يا نبي الله كفاك مناشدة لربك، كفاك مناشدة لربك، فإن الله منجز لك ما وعد. لا إله إلا الله. ألم ينجي ربنا سبحانه وتعالى نوحا عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين في الفلك؟ ألم ينجي ربنا سبحانه وتعالى نبيه الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما ألقي في النار؟ ألم ينجي ربنا تبارك وتعالى موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام ومن معه من مؤمني بني إسرائيل من عدوهم الذي يرى أوله ولا يرى آخره؟ ألم يهلك سبحانه وتعالى عدوهم وكان أقوى من موسى ومن معه بكثير؟ ألم ينجي ربنا تبارك وتعالى يونس بن متى عليه الصلاة والسلام وقد كان في غرمة ثلاث وقد التقمه الحوت وهو مليم؟ لا شك. إذن لماذا لا نطمئن إلى الله تبارك وتعالى؟ إنه للاستعجال. أليس الصبح بقريب؟ بشر هذا الظلام الدامس، هذه الظلمة الدامسة، بشرها أيها المؤمن، بشريها أيتها المؤمنة بفرج قريب وبصبح قريب وبفجر وشيك بإذن الله تبارك وتعالى. هذا الفجر وهذا الصبح يملأ نوره رؤوس الجبال، يملأ الشعب، يملأ الوديان بإذن الكريم المنان. دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البالي، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. وهكذا العبد المؤمن ينبغي أن يعيش على هذه الطريقة إلى آخر لحظات حياته، إلى آخر أنفاسه. قال عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. الله أكبر. لما القلق؟ لما الأزمات النفسية؟ لما الانهيارات العصبية وعندنا هذا الخير كله؟ لا إله إلا الله. إذن قال عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. مهما كانت ذنوبه، مهما كانت عيوبه، لا بد أن يحسن الظن بالله سبحانه وأنه قادم على رب كريم، على رب رحيم غفار للذنوب سبحانه وتعالى، يستر العيوب جل في علاه. معاشر أكارم، أقول إذن لا ينبغي أن نقلق ولا ينبغي أن نقنط أبدا. عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، فيأمن خائف ويفك عاني ويأتي أهله النائي الغريب. معاشر الأكارم، رجل من الشباب دخل عليه صلى الله عليه وسلم وهو في سياقة الموت فقال كيف أجدك، يعني كيف حالتك؟ فقال كيف أجدك؟ فقال الرجل يا رسول الله أرجو الله وأخاف ذنوبي، أرجو الله وأخاف ذنوبي. فهم القضية بأعماقها، أرجو الله وأخاف ذنوبي. قال عليه الصلاة والسلام حين ذاك ما اجتمعنا في امرئ في مثل هذا الموضع أو ما اجتمعتا في امرئ في مثل هذا الموضع إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف، أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. جاء رجل إلى إنسان من أهل البادية، جاء فسأله سؤالا قال له إنك ستموت. قال ثم ماذا؟ من الذي يحاسبنا؟ قال الله. فصاح وقال فزت ورب الكعبة. ورجل آخر قال لإنسان من الناس، قال له هل تعرف رجلا مستجاب الدعوة؟ حبيت نشوف شو واحد مستجاب الدعوة نطلب منه يدعي لي، راني مريض، راني تعبان، عندي مشاكل. ماذا قال له ذلك الرجل العاقل؟ قال لا والله لا أعرف، ولكنني أعرف من يستجيب الدعوة، أعرف من يستجيب الدعوة. إلهي ربي خالقي مولاي، عبيدك سوانا كثير، وليس لنا مولا سواك، وما لنا رب المغيث سواك يا رب العباد، أنت القوي أنت النصير أنت الرحيم بالعباد، عبيدك سوانا كثير، وليس لنا رب سواك إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.